أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في الكتاب إلى هذه العبارة: ويجب عليها الغسل مع النقاء وقضاء الصوم دون الصلاة. كان الكلام والبحث يدور حول أحكام المرأة الحائضة بجميع أقسامها. قلنا الحكم الأول لا ينعقد لها صلاة، الحكم الثاني لا ينعقد لها صوم، الحكم الثالث لا ينعقد لها طواف، وأيضا لا يرتفع لها حدث إذا اغتسلت أو توضأت، وأيضا يحرم عليها دخول المساجد إلا الاجتياز عدا مسجد الحرام والمسجد النبوي. وأيضا من الأمور المحرمة على هذه المرأة الحائضة وضع شيء في المساجد، وأيضا يحرم عليها قراءة العزائم، الصور التي فيها سجدة واجبة في القرآن الكريم، وأيضا يحرم مس كتابة القرآن، ويحرم على الزوج وطأ هذه المرأة في فرجها، وأيضا لا يصح طلاق هذه المرأة الحائضة مع شروط في محل الكلام والبحث. وصل الكلام إلى هذا الحكم وهذه المسألة. يقول المصنف: متى حصل لهذه المرأة الحائضة بجميع أقسامها النقاء، يعني توقف استمرار خروج الدم أو توقف رؤية الدم، تعتبر هذه المرأة طاهرة ونقية، فيجب عليها فورا اغتسال غسل الحيض، ولا يجوز لها التأخير لكي تصلي وتأتي بباقي العبادات. هذا عليها واجب. وأيضا من الأمور الواجبة بعد النقاء هي قضاء الصيام، خاصة إذا كانت حائضة في شهر رمضان، فهي لا تستطيع أن تصوم أو لا تصح منها الصيام أو لا ينعقد لها الصيام، فيجب عليها بعد الطهر والنقاء وتوقف رؤية الدم قضاء الصوم. أما الصلاة فهذه الصلاة ساقطة عن هذه المرأة الحائضة، ولو أصبحت طاهرة ونقية لا يجب عليها قضاء صلوات هذه الأيام، أيام الحيض. هذا ملخص الكلام في هذا الحكم. ويجب عليها الغسل مع النقاء، يعني توقف رؤية الدم، وقضاء الصوم، صوم الواجب دون الصلاة، أما الصلاة ساقطة. وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم. هذا الحكم والبحث حول هذا الحكم، بمعنى إذا سمعت آية السجدة أو تلت هي آية السجدة، يعني فعلت فعل الحرام وقرأت آية السجدة، هل تجب عليها أن تسجد هذه السجدة الواجبة أو لا يجب عليها أن تسجد هذه السجدة الواجبة؟ الخلاف في هذه المسألة أو في هذا الحكم يتوقف على خلاف سابق على مسألة أخرى، هي هل هذه السجدة الواجبة، السجدة الواجبة في قراءة هذه الآية من سور العزائم، هل هذه السجدة تحتاج إلى الطهارة أو لا تحتاج إلى الطهارة؟ المشهور بين الأصحاب والفقهاء هذه السجدة لا تحتاج إلى الطهارة، بخلاف بعض الأقوال في هذه المسألة. هذه السجدة أيضا تحتاج للطهارة، فإذا قلنا هذه السجدة تحتاج للطهارة، فهذه المرأة إذا كانت حائضة وقرأت هذه الآية أو سمعت هذه الآية فلا يجوز لها أن تسجد أو لا يجب عليها السجود لأنها ليست طاهرة، إنما هي محدثة وهي حائضة. أما إذا قلنا في المسألة السابقة بأن آية السجدة أو السجود لهذه الآية، هذا السجود لا تحتاج إلى الطهارة، لا تحتاج إلى الوضوء، إذا قلنا بهذه النظرية كما يقول المشهور والمصنف، ففي هذه المسألة أو هذا الفرع يجب عليها أو يجوز لها أن تسجد هذه السجدة، لأن هذه السجدة لا تحتاج إلى الطهارة، ولو كانت محدثة ولو كانت حائضة تستطيع هذه المرأة أن تسجد هذه السجدة الواجبة إذا سمعت هذه الآية أو تلت هذه الآية. وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة الأشبه؟ نعم يجوز لها السجود، لأن هذه السجدة لا تحتاج إلى الطهارة. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى أو حكم آخر، وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب. هذه المسألة قلنا يحرم على زوج هذه المرأة الحائضة وطئها في الفرج وفي موضع الدم، أما باقي المواضع لا إشكال فيه على رأي المصنف. على كل حال لو فرضنا بأن هذا الزوج لو وطأ هذه الزوجة في حالة الحيض، هل يتعلق بذمته كفارة؟ هل لابد أن يكفر هذا الزوج أو لا؟ في هذه المسألة قولان. قول يقول نعم يجب على الزوج أن يكفر عن هذا الفعل، وقول آخر يقول لا يجب على هذا الزوج أن يكفر عن هذا الفعل. طبعا المعروف أن كلا القولين للشيخ الطوسي، كلا القولين للشيخ الطوسي وجوب الكفارة قال به شيخ الطوسي في كتاب الخلاف والمبسوط، وأما القول الثاني الذي يقول لا يجب على هذا الزوج دفع الكفارة لأجل هذا الفعل قال به شيخ الطوسي في كتاب النهاية. المصنف يقول في هذه المسألة روايتان، يمكن يشير إلى هذه الرواية، رواية رواه الشيخ الطوسي في الصحيح عن العيس بن القاسم عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية تدل على عدم وجوب الكفارة، بخلاف رواية أخرى مثل مرسلة داود ابن فرقد عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذه الرواية تشير إلى وجوب الكفارة على هذا الزوج وأيضا يبين نوع الكفارة. والمصنف يقول من باب الاحتياط، يعني من باب الاحتياط يرجح هذه الرواية التي تروي بوجوب الكفارة على الزوج، من باب الاحتياط لابد هذا الزوج يكفر عن هذا الفعل الحرام. أما مقدار الكفارة يقول هذا المقدار في أول الحيض لابد أن يكفر بدينار، وفي وسط الحيض لابد أن يكفر بنصف دينار، وفي آخر الحيض لابد أن يكفر بربع دينار. نضرب من باب المثال، لو كانت هذه المرأة عادتها 6 أيام، فإذا وطأها الزوج في اليوم الأول والثاني لابد أن يكفر بدينار، أو إذا وطأها في اليوم الثالث والرابع لابد أن يكفر بنصف دينار، أو إذا وطأها اليوم الخامس والسادس لابد أن يكفر بربع دينار. وطبعا هذا التقدير بهذه الكيفية مستفاد من مرسلة داود ابن فرقد عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام في كفارة الطمث. طبعا هذه الروايات قالوا ضعيفة السند، لذا حملها البعض على الاستحباب، ولكن المحققون في هذه المسألة والظاهر أيضا رأي المصنف قالوا بوجوب الكفارة بهذه الصورة وبهذا التفصيل عن طريق الإجماع لا عن طريق الروايات. هذا طبعا الأساس في هذه المسألة. وأيضا لابد أن ننبه إلى بعض الأمور، أنه في وجوب الكفارة وعدم وجوب الكفارة على هذا الفاعل أو على الزوج لا فرق بين الزوج المضطر والزوج غير المضطر، أيضا لا فرق بين الشاب وغيره في هذه المسألة. هذا التنبيه الأول. والتنبيه الثاني، والمراد بالدينار هو المثقال الشرعي من الذهب الخالص المضروب المسكوك، وذكر في الفقه أن قيمة هذا الدينار من الذهب الخالص المسكوك قيمته 10 دراهم من نوع الجيد. هذا هو التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، لو فرضنا بأن الزوج تكرر منه الجماع أو تكرر منه وطأ زوجته الحائضة في وقت لا تختلف فيه الكفارة، من باب المثال في اليوم الأول جامع زوجته مرتين أو 3 أو 4، فهل يتكرر في حقه الكفارة أو لا يتكرر؟ أيضا في المسألة قولان، والمصنف لم يشير إلى هذا الفرع. أما إذا تكرر من هذا الزوج الجماع والوطأ في وقت أيضا يتكرر في وقت مختلف، وأيضا في وقت يتكرر في وقت عفوا يختلف فيه الكفارة، يعني من باب المثال لو جامع الزوج زوجته الحائضة في أول الحيض، ثم جامع زوجته الحائضة في وسط الحيض، ثم جامع زوجته الحائضة في آخر الحيض، هنا الفقهاء أجمع الفقهاء في أنه في هذه المسألة أو في هذه الصورة يتكرر في حقه الكفارة، فلا بد أن يدفع دينار ونصف دينار وربع دينار. انتهى الكلام من هذه المسألة أو من هذا الحكم. فيقول المصنف: وفي وجوب الكفارة على الزوج بوطئها، على الزوج بوطئها في الفرج لا في الدبر، على الزوج روايتان، وأشرنا إلى هاتين الروايتين وأحوطهما، يعني الرواية التي فيها احتياط أو يطابق الاحتياط في هذه المسألة أحوطهما الوجوب، بمعنى أنه يجب على هذا الزوج أن يكفر عن هذا الفعل، هذا الفعل الحرام الذي ارتكبه الزوج بوطأ هذه الزوجة الحائضة. فيقول المصنف: وفي وجوب الكفارة بوطئها بوطء هذه الزوجة الحائضة على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب. وهي يعني ما المراد من الكفارة، ما هو المراد من الكفارة ومقدار هذه الكفارة؟ فيقول المصنف: وهي أي الكفارة دينار في أوله، في أول العادة أو في أول الحيض، ونصف دينار في وسطه بمعنى في وسط الحيض أو في وسط العادة، وربع يعني ربع دينار في آخره، يعني في آخر الحيض أو في آخر العادة. انتهى الكلام من هذا الحكم. الآن يذكر بعض الأمور المستحبة على هذه المرأة الحائضة. فيقول المصنف: ويستحب لها لهذه المرأة الحائضة الوضوء، أن تتوضأ في أوقات الصلوات 5، وتجلس في مصلاها وتذكر الله وتقرأ القرآن وتدعو لله سبحانه وتعالى وتدعو لنفسه وللمؤمنين. على كل حال هذا أمر مستحب وليس بواجب، ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، يعني في أوقات الصلوات الخمس، وذكر الله تعالى فيما صلاه بقدر صلاتها بهذا المقدار، مقدار صلاته وكانت خمس دقائق أكثر أو أقل، يستحب لها أن تقرأ القرآن وتدعو الله سبحانه وتعالى في مصلاها بهذا المقدار من الزمن. هذا أمر مستحب. أما الأمور المكروهة على هذه المرأة الحائضة فيقول: ويكره لها لهذه المرأة الحائضة الخضاب. التخضب أيضا مكروه على هذه المرأة الحائضة. وأيضا من الأمور المكروهة وقراءة ما عدا العزائم. أما سور العزائم، السور الأربعة التي فيها السجدة الواجبة، حرام. أما باقي سور القرآن الكريم لا إشكال، لا بأس بقراءتها، ولكن على كراهة، مكروه لهذه المرأة الحائضة أن تقرأ باقي السور. ولكن كما ذكرنا في بحوث سابقة، المكروه فوق سبع آيات، وأيضا تشتد الكراهة على فوق 70 آية، تشتد الكراهة وتكون الكراهة أكثر قوة. وقراءة ما عدا العزائم. وأيضا من الأمور المكروهة وحمل المصحف وحمل القرآن الكريم، أيضا من الأمور المكروهة. ولمس هامشه أيضا من الأمور المكروهة، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة. يعني الزوج قلنا يحرم عليه الاستمتاع بالفرج، الجماع بالفرج، أما باقي أعضاء البدن وأجزاء البدن لا إشكال في الاستمتاع، ومنها الجماع في الدبر، ولكن هذا الاستمتاع فيه كراهة. يكره على هذا الزوج الاستمتاع بهذه المرأة الحائضة بباقي أجزاء بدنها وأعضاء بدنها. ويكره الاستمتاع منها، من هذه المرأة الحائضة، خاصة بما بين السرة والركبة، بين السرة والركبة. أما فوق السرة وتحت الركبة، الظاهر يقول المصنف لا كراهة في هذا الاستمتاع. وأيضا من الأمور المكروهة ووطئها قبل الغسل. يعني هذه المرأة الحائضة عندما يتوقف أو تتوقف رؤية الدم فهي طاهرة، ولكن يجب عليها أن تغتسل غسل الحيض، وقبل أن تغتسل غسل الحيض جامعها الزوج، هذا الفعل حرام. فيستحب على الزوج الانتظار حتى هي تغتسل وتصبح طاهرة بكل معنى الكلمة، بعد ذلك يجوز أو يستحب للزوج جماع هذه الزوجة. ووطئها قبل غسل الحيض. انتهى الكلام أيضا من هذه المسألة. مسألة أخرى يقول المصنف: وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصلي مع الإمكان قضت. بمعنى هذه المرأة اليوم أرادت أن تصلي صلاة الظهر والعصر، فدخل صلاة الظهر والعصر بمقدار يكفي للصلاتين، لصلاة الظهر والعصر، وأيضا يكفي للوضوء، ولكن هي لم تصلي، لم تتوضأ ولم تصلي. بعد ذلك أرادت أن تصلي وتتوضأ فحاضت، أصبحت حائضة، رأت الدم. فهذه المرأة عندما تصبح طاهرة ونقية وتغتسل غسل الحيض، يجب عليها أن تقضي صلاة الظهر وصلاة العصر، هذه التي ذكرناها في أول المسألة، لابد من قضائها بعد الطهر وبعد الاغتسال. وكذلك الفرع الثاني، هي كانت حائضة قبل حصول وقت المغرب، قبل غروب الشمس والغروب الشرعي بمقدار يكفي لصلاة الظهر والعصر من باب المثال، وأيضا يكفي لغسل الحيض والوضوء. أصبحت طاهرة، توقف رؤية الدم، ولكن هي لم تغتسل غسل الحيض، وأيضا لم تتوضأ ولم تصلي صلاة الظهر والعصر. حصل لها كسل من باب المثال، هي انتظرت قليلا، كانت مشغولة بشيء آخر، فيجب عليها بعد أن تغتسل غسل الحيض وتتوضأ أن تقضي صلاة الظهر والعصر. هذه لا بد من القضاء، ولا يجوز لها أن تترك هذه الصلوات. يقول المصنف: وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصلي مع الإمكان، كان يمكن قضت، يجب عليها أن تقضي صلاة الظهر من باب المثال وصلاة العصر من باب المثال بعد الاغتسال وبعد توقف رؤية الدم. وكذا يعني أيضا نفس الحكم وجوب القضاء. وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة، وجبت أداء هذه الصلاة، يجب عليها أن تغتسل، ويجب عليها أن تتوضأ، ويجب عليها أن تصلي هذه الصلاة. وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة مقدار من هذا الزمن، وجبت أداء هذه الصلاة، ومع الإهمال قضى، يجب عليها قضاء هذه الصلاة كما ضربنا من المثال ووضحنا عن طريق المثال. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى، هنا يقول المصنف: بعد أن تتوقف رؤية الدم وينقطع رؤية الدم، يجب عليها أن تغتسل غسل الحيض، ولكن كيفية غسل الحيض كيف؟ يقول المصنف: كيفية غسل الحيض مثل كيفية غسل الجنابة، وفي البحوث السابقة بينا كيفية غسل الجنابة، ولكن مقدار قليل من الاختلاف موجود، هو الاختلاف في النية. هنا هذه المرأة تنوي أنها تغتسل غسل الحيض، أما هناك هي تنوي أن تغتسل غسل الجنابة. لا فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة في الكيفية، هذا فرق في النية. هناك فرق آخر أيضا يشير إليه المصنف، أنه في غسل الجنابة عندما يغتسل المكلف غسل الجنابة، سواء كان الرجل أو المرأة، هذه الغسل أو غسل الجنابة كافي عن الوضوء، لا تحتاج هذه المرأة أو لا يحتاج هذا الرجل إلى أن يتوضأ وضوء لكي يصلي الصلاة. هذا الغسل غسل الجنابة كافي عن الوضوء. أما في غسل الحيض، هذا الغسل كما هو المشهور، طبعا رأي المشهور، هناك الخلاف موجود، ولكن نحن نقول المشهور هكذا. وأيضا المشهور يقول في غسل الحيض إذا هي اغتسلت هذا الغسل لا يكفي عن الوضوء، فيجب عليها إما قبل غسل الحيض تتوضأ، أو هي تتوضأ بعد غسل الحيض حتى تصح الصلاة. وإلا إذا اغتسلت غسل الحيض ولم تتوضأ وصلت، هذه الصلاة غير كافية، هذه الصلاة غير صحيحة، لا تبرأ ذمة هذه المرأة أو هذا المكلف. هذا هو المراد من هذه المسألة. ويقول المصنف: وتغتسل بعد حصول الطهارة والنقاء وتوقف الدم كاغتسال الجنب، يعني لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، ولكن يشير إلى هذا الفرق، فرق واحد، يشير المصنف إلى فرق واحد، ولكن لا بد مع غسل الحيض من الوضوء بخلاف غسل الجنابة. قلنا هناك فرق آخر، هو الفرق في النية، هناك تنوي أن تغتسل غسل الجنابة، وهنا تنوي أن تغتسل غسل الحيض. هذا اليوم نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على سيدنا محمد